على أن كلمة الوصول إلى السبب على أن المجتهد كيف ما كان مأذور غير مأذور ناجيك بمسألة عدالته المتعددة أحوالها حتى في أظهر كتاب الوصول كمثل جمع الجوامع. نعم إن التصرف والغلو في المتاحف ليس من سأل الحكماء المفسدين وإذا اشتد البياض صار ضرطا. على أي الأحوال مسألة حكم الرافضة هذه مسألة فيها تفصيل. حكم الرافضة الشيعة على أن الشيعة كلمة لها عدة معاني على درجات أو الدركات الشيعة. فالشيعة بالمعنى الصحيح نحن الشيعة. لأننا نحن أهل السنة الذين نتشيع لأهل البيت ونحبهم وننزلهم منزلهم اللائق به. فالشيعة بمعنى الأنصار وإن من شيعة إلى إبراهيم. فنحن الشيعة. نحن أنصار أهل البيت ونحن نحبهم دون أن نعبدهم مع الله أو نغلو به. فالشيعة بالحقيقة هم أهل السنة لأنهم الذين يتشيعون لأهل البيت بحق وبعدل وبإنصاف. لكن بعد ذلك بقى الشيعة تطلق على مجرد الانتقاد في تفصيل علي او حقيقتي بالامام على ذكر عمر هذا التشيع. واضح درجة من درجات الشيعة هي درجة اخر. هناك تشيع الزيدية وهي درجة ايضا اخر. هناك هناك تشيع الرافضة الرافضة الامامية الجعفرية لسه جعفرية وهم من اهل البلد. هناك يعني تشيع السبائية الذين زعموا ان عليا اله فعبدوهم بدون الله وهكذا. الموضوع الشيعة لا يمكن لا يصح الانسان يصدر حكما عاما على كل الشيعة حتى في على نفسهم رافضة ايران الامامية. لا يصلح في التعميم لان المدرسة تحتاج الى تفصيل. يعني تقول ماذا يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ يوسف تسأل عن الشيعة ماذا يعتقد مثلا؟ كانت بدعة فالبدعة قد تكون مكثرة قد تكون غيرها مكثرة. مكثرة مثل مثلا اذا كان يعتقد ان القرآن الموجود قرآن ناقض وأن القرآن الحقيقي هو ثلاثة أضعاف هذا القرآن وأنه محبوب مع الإمامية بالمهدية في التفجار كما يدعون وليه ذلك من الخرافات. هذا طبعا طبعا في القرآن الكريم وهذا كفر واضح. وهكذا نفضل يعني لا نبغي في التعبير والعوام لن يكونوا في الخواص. العام الجاهل الذي نشأ وظن هذا هو الإسلام لن يكون في الخواص ولا شك حتى مع تكثيرهم لن يكون كالكفار الأصليين. لأن من اعتقد ان محمد رسول الله صادق ومرسل عند الله لم يستمر ايضا مع من لم يعتقد ذلك. فالمساله فيها تفصيل ولا بد من اكتساب ضوابط التشجيع او التصديق او التكفير. وطبعا هذا فصلناه في مواضع اخرى في محاضره مفصله كانت في عنوان ضوابط التشجيع. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى وعد الله الذين امنوا اي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات منهم مغفرة أي عفوا عما مضى من ذنوبهم وسيء أعمالهم بحسنها وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا وهو الجنة. فطبعا منهم هنا بيانية وليس تبعيضية. وعد الله الذين عملوا الصالحات منهم يعني هذه بيان لجميع الصحابة وليس لبعض منهم والله تعالى أعلم. نكتفي ليلة هذا القصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.